قال وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كانا يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمنه. موضحة العبد نصف عشر قيمته. سعيد وسليمان من فقهاء المدينة السبع، نصف عشر قيمته. ما هي الموضحة؟ الجرح الذي نفذ الى العظم واوضحه ولو بخرم الاب. كم هي في الحر؟ فيها كم؟ خمس من الابل. نسبة الخمسة من الابل من دية الحر كم؟ نصف العشر، لان فيها خمس وعشر الدية عشرة، فهي نصف العشر من دية الحر. هنا موضحة العبد نصف العشر من قيمته.